الحمد لله وكفى وسلام على نبي الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، على صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين والشرفاء. وبعد اخوة الكرام، يعني نعجل بالدرس صنع داود حتى نكون قد قدمنا درسا على الاقل في هذا الباب. اقول نعم، لعل الله تعالى ييسر لنا وننتهي من درس قبل ان نبدا المحاضره، وذلك نكمل المحاضرات بعدها. تفضل. بسم الله. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طيب، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في الرد على الجهمية. قال المصنف رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة ثقة ثبت الأمين له، روى له الجماعة. نعم. قال محمد بن العلاء، ومقروء محمد بن العلاء وهو أبو كريب، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة. قال: أخبركم عن عمر بن حمزة. في أكيد في هناك راوي آخر، أن أبا أسامة، أبو أسامة وحماد بن أسامة، حماد بن أسامة من الثقات الأثبات من رجال الكتب الستة. قال: عن عمر بن حمزة. عمر بن حمزة متكلم فيه، وعمر بن حمزة أيضا هو الذي ذكر اليد الشمال لله الذي فعله. ولذلك البهاقي قال بأنه ضعيف ولو روى له مسلم. قال ابن معين: هو أضعف من عمرو بن محمد بن يزيد. قال النسائي: ضعيف. قال أحمد: أحاديثه مناكير. قال سالم، سالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من خيار التابعين، وفي قول هو من الفقهاء السبعة. قال: أخبرني عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن عمر من عبد الله الأربعة، ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطوي الله تعالى السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون، ثم يطوي الأرضين، يطوي ثم يأخذهن. قال ابن العلاء: بيده الأخرى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. قال المصنف: حدثنا القعنبي. القعنبي أبو بن مسلمة بن قعنب، ومن الثقات الأثبات، روى له الجماعة. تعلمون هو أثبت الناس في الموطأ. نعم. قال عن مالك رحمه الله. عن مالك: مالك النجم، كما قال الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال عن مشهاب، عن الزهري، وقد قيل بأن مالك من أثبت الناس في الإمام الزهري، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وكان يدلس، واحتمل العلماء تدليسه من أجل بحر رواياته وثقته. قال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه، وهو في قول من الفقهاء السبعة، وهو من الثقات الأثبات، من المحدثين الفقهاء. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أبو هريرة هو من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. نعم. هنا هذه في الرد على الجهمية، وهي كما قلنا كل هذه الأحاديث حديث الصفات التي يأتي بها المصنف يرد بها على الجهمية. والأصل في الرد على الجهمية هنا بأن الجهمية تنفي صفات الله جل في علاه، وهناك أيضا من ينفي صفات الله جل في علاه عن طريق التأويل على ما زعم، وهو تحريف على الأصح والأسد في القول. والحديث حديث الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يطوي الله جل في علاه السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. هنا أثبت الله على الطي، الطي ضد النشر، وهذه من فعال الله جل في علاه. وأثبت لله اليد، واليد صفة من صفات الله جل في علاه الثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، وهذه هي من الصفات الثبوتية الخبرية. والصفات الخبرية هي التي يتوقف عندها المرء على الخبر، يعني لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال، لأننا لا نعلم بأنها تكون كمالا أم لا. يعني لو نسبناها لله جل في علاه، وإن كان الله جل في علاه لم يثبتها لنفسه، يكون هذا تجني ويكون تقدم بين يدي الله ورسوله. وكما قال علماؤنا بأن الصفات الخبرية لا مدخل العقل فيها بحال من الأحوال، لا بد لها من التوقيف. ومنها اليد، فاليد من الصفات الخبرية، وثبتت لا إله في علاب الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة. وأما الكتاب فالآيات صريحة في إثبات اليد لله في علاه. قال الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم. قال الله جل في علاه: مما عملت أيدينا. وقال أيضا سبحانه جل في علاه: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهنا لا خلاف في الآيات الثلاث، يعني لا خلاف بين الإفراد والجمع والتثنية. الأصل هنا أن نقول بأن الإفراد هنا جاء مضافا، والقاعدة عند العلماء القاعدة الأصولية بأن المفرد المضاف يعم. فمعنى أن يقول الله جل في علاه: يد الله فوق أيديهم، وهو أضاف لله جل في علاه، إضافة الصفة الموصوف أيضا من هذا الوجه، أنا نصف الله بها بأنها أيضا من إضافة الصفة الموصوف لأنها معاني، إذا قلنا بذلك. والثاني قال الله جل في علاه: مما عملت أيدينا، فلا مخالفة بين الإفراد وبين الجمع. وأما التثنية فهو الأصل، أيضا لا مخالفة، لأن التثنية قد نقول بأن أقل الجمع اثنان على قول بعض الأصوليين، فلا خلاف بين الثلاث. وإن قلنا أن التثنية ليست جمعا فنقول أما الجمع فللتعظيم في قول الله جل في علاه: مما عملت أيدينا، فأما الجمع فللتعظيم، وأما التثنية فهو الأصل، وأما التثنية فهو الأصل، وأما الإفراد لما أضيف دل على أنه لا يفارق ولا يخالف الجمع. فإذا الكتاب أثبت الصفة لله جل في علاه، والسنة أيضا أثبتت الصفة لله جل في علاه. ومن السنة التي أثبتت الصفة لله جل في علاه بيد الله هذه الأحاديث، حديث الباب أثبت اليمين لله جل في علاه، وأثبت اليد لله جل في علاه. وأيضا قد أثبت الله لنفسه اليد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل الأعرابي، عندما دخل اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول إن الله جل في علاه يوم القيامة يحمل الأشجار على ذه، والأنهار على ذه، والبحار على ذه، والأنهار على ذه، والبحار على ذه. فقال فقبض يده ثم يهزهن هزا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لا على ما قال المحرفون مغضبا: سبحان ربي العظيم. بل النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على المنبر أيضا. فأثبت لله جل في علاه اليد، وأيضا في هذا الحديث أثبت الله يمين، قال: كلتا يدي ربي يمين، وقال: يمين الله ملأ سحاء الليل والنهار. الغرض المقصود أن إثبات اليد كان بالكتاب وكان بالسنة وإجماع أهل السنة. ولله يدان من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة، ثبتت لله جل في علاه. والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت لله اليد، وأثبت لله الأنامل، وأثبت لله الأصابع. أما إثبات الأصابع فقد قال في حديث الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. وأيضا أثبت لله جل في علاه الأنامل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت ربي، هذا حديث الترمذي، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري ما يختلف المال، أتدري ما يختصم فيه المال الأعلى؟ قلت: لا أعلم. قال: فوضع يده، وأثبت اليد لله جل في علاه هنا الآن، قال: فوضع يده على صدري حتى وجدت برد أنامله، فأضاف الأنامل لله جل في علاه. فإذا لنا أن نصف الله باليد، لنا أن نصف الله بالأصابع، لنا أن نصف الله جل في علاه بالأنامل، وأيضا في الكف، لأن قول المسعود الموقوف هنا لا يمكن أن يكون على الوقف فقط، بل هو له حكم الرفع. قال ابن مسعود: قال السماوات الأرض في كف الرحمن أو في يد الرحمن، الرواية قال في يد الرحمن، فقال كادي كحبة الذرة في قول قال كحبة خردل، لا ما أذكره. شيخ في رواية إن عمر الخطاب يعني قال: ويحث الجبار بكفيه. نعم، هو هذه الرواية اللي قال فيهم أنتم ربع أهل الجنة. نعم. هو قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال سماوات الأرضين في كف الرحمن كحبة خردل في يد أحدكم، وأيضا ما قال في يد الرحمن الصدقة في كف الرحمن. لا، فحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في كف الرحمن فيربيها. نعم، هو حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها، إذا هذا حديث غيره، حديث عائشة أنها تقع في يد الرحمن. حديث عائشة أنها كانت تطيب الصدقة، ولما سئلت عن ذلك قالت أن السلام قال إنها تقع في يد الرحمن فيربيها لكم. أو الرواية التي جاءت بالمعنى على الكف لكن هو جاء في حديث عمر بن الخطاب عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تكونون ربع أهل الجنة، فكبروا إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيحصل الرحمن بكفه ثلاث حثيات. إذن أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل في علا اليد والأصابع والأنامل والكف، أثبت لربه جل في علا اليد والأصابع والكف. ولذلك أنا نقول هذا أصل وأصيل اعتقاد أهل السنة والجماعة، سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وعلموا أن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم إثباتا للصفة لله جل في علا، فأثبتوها على ضوابط إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأن الإثبات إثبات بلا تشبيه وبلا تمثيل. وأما المحرفون كالجهمية وهو ساق المساق لهذه الأحاديث في الرد على الجهمية ينفون الصفة كلية، وأما الذين ينفون الصفة تقنعا مثل هؤلاء يعني الأشاعرة هم الذين يعني ينفون الصفات عن طريق التأويل على ما زعموا، وهو تحريف حقا يعني، لكن الذي يجعلنا نقول بأن لهم مسوغ من اللغة والذي منعهم من أن يكونوا قد حرفوا في كتاب الله جل في علاه، فقد أولوا اليد وقالوا اليد هي القدرة، قالوا اليد هي القدرة، واستدلوا على ذلك مسوغ اللغة، وحقا اللغة ماشي أنا نقول بذلك، وأيضا اليد تأتي في اللغة بمعنى النعمة كما قال عمر بن مسعود عندما قال له أبو بكر الصديق قال له نحن نفر عن رسول الله أمسس كذا واشتد عليه في القول، قال من هذا؟ هاله ما قال، قال من هذا؟ قال هذا أبو بكر، فقال لولا يد لك عندي ما كفأتك بها لا رددت عليك، وهذه دلالة نعمة من هذه. إذن هم يقولون أن اللغة له مسوغ، اللغة فيها مسوغ، لذلك لم يخرج من الملة ولم يكونوا محرفين لكتاب الله جل في علاه. الحق أنهم لا ألبسوها ثوب التأويل، وهو في حقيقة الأمر تحريف، لأنه ما من دليل جاء على تأويل اليد في هذه الآيات وهذه الأحاديث على أنها القدرة أو أنها النعمة، لأن الله قال لما خلقت بيدي، ما لا يمكن أن يقال بقدرتي لا تثنى القدرة، وأيضا بنعمتي، هذا أمر كله دلالة على وأين وماذا سيفعلون في الأصابع والأنامل والكف، ماذا سيفعلون فيها؟ فإذا هذا الأصل في هذا الباب. الأمر الثاني أو المسألة الثانية تتعلق بهذا الباب هو أنه قال بيمينه ثم قال وبيده الأخرى، جاءت رواية في صحيح مسلم أنه قال وبيده الشمال، وهذه الرواية ضعيفة، المتفق عليه بين البخاري ومسلم قال بيده الأخرى، والرواية التي ذكر فيها الشمال فيها عمر بن حمزة وهو ضعيف كما بينا، هو منكر الحديث، وأيضا البخاري طرح هذه الرواية ولم يأخذ بها، وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، كلتا، وهذا نص محكم في هذا الباب، كلتا يدي ربي يمين، لكن من أثبت الشمال وقال بتحسين الحديث قال معنى كلتا يدي ربي يمين يعني البركة في اليدين سواء شمال أو سواء يمين، والصحيح الراجح في هذا الباب أنه لا يوصف الله بالشمال، والشمال توهم بالنقص، صفة الشمال توهم بالنقص، ولكن الصحيح الراجح في ذلك بأن يدي ربي أو كلتا يدي ربي يمين على نص ما جاء النص عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم كلتا يدي ربي يمين، وإثبات الأصابع والأنامل لله جل في علا ثابتة كما بيانها النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول بعدما قال ثم يأخذون بيده قال ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، هذا ناسب أن يقول أنا الملك في هذا الباب على قوة الله وجبروت الله وعظيم ربوبية الله جل في علا، أنه يطوي السماوات جميعا بيمينه ويطوي الأرض أيضا في قبضته سبحانه جل في علاه، ولذلك قال أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ولا تسمع لأحد همسة، لا تسمع إلا همسة، لا تسمع لأحد أن يتكلم في هذا الباب بحال الأحوال يوم الدين يوم الجزاء العظيم. هنا ظهرت ربوبية، هنا ربوبية الله جل في علاه، وهنا أيضا لا منازع في الدنيا، ترك الله جل في علاه من نازع كما نازع النمرود كما نازع فرعون، لكن لا منازع في الآخرة بحال من الأحوال. وأيضا ناسب أن يقول ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون، ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن، في رواية قال على الأصابع وأثبت الأصابع أيضا لله جل في علاه، يقول أنا الملك أنا الجبار، طبعا ملك الله جل في علاه ثابت في الدنيا وفي الآخرة، لكن يوم القيامة لا منازعة، ولذلك قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين، لما أضافه ليوم الدين؟ لأنه لا منازعة ولا أحد يستطيع أن ينازع في هذا الباب. إذن هذا الحديث رد على الجهمية ورد أيضا على الأشاعرة الذين يؤولون ويحرفون يد الله جل في علاه بأنها النعمة أو أنها القدرة. إذن يعني نكتفي بهذا القدر من سنن أبي داود في صفة اليد، وأنها رد على الجهمية، لأنه الوقت اقترب في المغرب، لو استطعت أن أعطي درسا آخر قبل المغرب فعلت، وإلا في المغرب ستكون المحاضرة إن شاء الله نحاول قدر الإمكان أن نزيعها، وبعدها تكون الدروس الأخرى، يعني بعد العشاء تكون الدروس الأخرى بعد المحاضرة بإذن الله تعالى. الفوائد المستنبطة من الحديث: أولا إثبات الطي لله جل في علاه، وأيضا قد وردت إثبات أخرى المسك، وأيضا القبض، أن الله يمسك السماوات أن تقع الأرض إلا بإذنه. والثاني عدم المنازعة في الملك يوم القيامة. إثبات اليمين لله جل في علاه. نكتفي بهذا.